تبقى جسمك رفيع وبزتونه كده. انا في البيت جدا المعارض بتاعتهم على اساس سن كبير وده ازاي مش عارف ايه يا باشا. انا كنت انجر السلطه ده لو اقول له حط فيه برسيم كنت هحطه برسيم. والكرش كان كبير برضه وقولون مع الرفع بتاعي كان شكله مش حلو. هي الفكره كلها. طب انا اسال سؤال يعني هو مش عارف هو محله ولا لا، الجلطه اللي جت في عينك زمان دي سنة اللهم صل على النبي 94 انا عشان 30 سنة قبليها ما كانش في أي شكاوى؟ لا مش من العين، شكاوى عامة، ضغط كان. طب السكر؟ بسبب الإصابة دي طبعا. أنا قاعد ساعات كنت في أجازة وقاعد بتفرج على التلفزيون، لقيت حاجة زي طب كان في أدوية بتاخدها إيه يا عم مجدي ساعتها؟ ولا حاجة. مقدم أصلا مقدم ده كنت صغير أصلا. 34 سنة. كانوا هما يعني اتحيروا فيا في المعادي اتحيروا فيا. أيوة أصل إيه مرة واحدة جلطة في العصب البصري تقفل فجأة وتقفل خالص كده. بقى المفاجأة بقى. ما قالوا لي سبب يعني أنا عملت تحليل سريع قبل ما أروح المستشفى. فقالوا لي في عندك منع تجاوز. وطلعوا تحليل منع تجاوز ورحت اتعالجت وبتعالج بيه مش عارف بعد سنتين من العلاج عايز اطلع بقى. بيعملوا لي التحليل ده بيعملوا لي التحليل دي المدير بتاعي ابتدى يجي لي لوحده عليك رحت رحت قالت لي التحليل بيقول ان النسبه عندك 80% نسبتها 85% وفعاليتها 80 دي مش منها دي مش من موانع التجلط حاجة تانية ما نعرفهاش بيعالجوك على حاجة غلط لا هو بيقول لي بقى هو كنت باخد ايه اللي هو بلافكس السيولة ده بلافكس لا اسبرين كليكسان مش نفس الاسم اللي هو الالوان ده صغير كده وكان الالوان بقى كل لون من ميكروبات معينة كان ليه اسم كده ماريفان ماريفان مشيت على ماريفان بيقول لي التحليل اللي تحصل على بس ده مش سبب السيوله سنتين تاخد ماريفان انت بقى لا انا بطلته لنفسي بطلته لوحدك قلت له لا طلعت قلت يا رب قلت ما مش عامل زي التاني يعني على فكره انا طالع لايف النهارده عشان خاطر الاستاذ مجدي انا يعني ما كنتش هطلع اصلا هو اول ما جه قال انت قفلت امبارح ليه هو حبيبي حبيبي حبيبي الاستاذ مجدي انت وحيد ليه؟ تعجبني بالزاف وانا معجب بالذات الصراحه بصوا على فكره هلف الفيديو عشان الاستاذ مجدي كده كده هو كان ليه مقاله كان حاططها ليا كتر خيره يعني وهو جاي النهارده بيقول لي يعني انت ما تديش فرصه لحد يضايقك وبتاع وانا هسمع كلامه يعني انا هو اخويا الكبير وبعتبر نصيحته ليا نصيحه عايز مصلحتي يعني وعايز مصلحه الناس استاذ مجدي هو هيقول لكم هو جه كان بيشتكي من ايه والنهارده هو عامل ايه ودنيا شاي مش عارف شاي ممنوع يا بيه هو استاذ مجدي هيقول لك كل حاجه اهو مجدي بيه هيقول كل حاجه اسراء انت مالكيش دعوه يا قلبي اسراء يا جماعه يعني هي شغاله بالنظام بتاعنا وكل حاجه لكن البنت الثانيه لا بتقول لك في تشابه مصادر انا عايز المصادر بتاعتها بتقول ان جبنا القريش غلط هي بتقول انها يعني والتوست اللي انا قلت عليه هي بتقول عليه عشان هي يعني شطوره قوي بس انا دخلت امبارح يعني قلت لها كلمتين حلوين وظبطتها ازيك يا استاذه منال عامله ايه؟ اسمعي بقى عم مجدي احكي لك ازاي على القصه وازاي هو ظبط نفسه قبل ما يجي على فكره عم مجدي بقى له 9 شهور على النظام من قبل ما اشوفه يعني اتفضل يا باشا انا عايز اعمل لك حركه بس الاول انا هسيب لك الكاميرا السلام عليكم انا اسمي مجدي عبد العزيز فهمي عندي 28 سنه الاكونت بتاعه على فكره استاذ مجدي الاكونت بتاعه بنفس الاسم بنفس الاسم او باسم مجدي فهمي ايوه صح وانا اسمي مجدي عبد العزيز فهمي يعني. هو الفكره كلها ان انا تعرفت بالصدفه عن طريق فيديو كان الدكتور طالع مع المذيعه اسمها منار البداوي ففوجئت بيها لقيتها انفعالاتها هي اللي خلتني يعني ايه الكلام اللي بيقوله ده ومش عارف ايه انفعالاتها والمخرج مش عارف بيصوت والمصورين بيصوتوا فقفلت الفيديو. يساء العليم ان انا اشوف الفيديو تاني مع دكتور ضياء مع في برنامج القاهره والناس فقلت لا بقى لقيتك اتنين دكاتره بيتكلموا، فقلت لا انتبه بقى. فانتبهت فقلت لا اشوف الكلام اللي بيقوله، فدخلت على صفحته. دي كانت فتحه يعني الخير بالنسبه لي، ان كان اول فيديو اشوفه بعلم كان الدكتور عامله في البيت بتاع الدقيق، تجربه الدقيق ازاي بيمسك في المعده والكلام ده كله بتاع. فمن هنا بدات انتبه بقى اتفرج على الفيديوهات بتاعته، وازاي السكر بيعمل ايه وازاي بيعمل ايه والسكر مش بسبب ايه، الحاجات دي كلها. فقلت اجرب. فاول 15 يوم الكلام ده كان في نص 12، فاول 15 يوم جربت نص نص يعني، فلقيت فيه ارتياح. قلت لا بقى يبقى طالما في ارتياح يبقى ابدا اخش. فمن 1/1/23 مشيت على النظام زي ما الكتاب بيقول، كان اسمه الاول الممنوعات والمسموحات، لحد ما اتغير بقى الطيبه. انا كان الشكاوى بتاعتي بايه؟ انا 68 سنه تبقى الله يخليك، كنت بشكو طبعا قولون ارتجاع مريء، كان عندي النبضه الساقطه، كان عندي عدم انتظام ضربات القلب. طبعا الوجع العظمي ده معروف، ده سمه كده احنا واخدينها كده، دي نقول ايه، ده كوبري سم. ايوه تمام. كان بيجي لي كهرباء وطبعا كان في رغم ان انا يعني جسمي مش بترفيع، بس طبعا فاكره ان ده تخن، فاكر ده عباره عن تخن يعني. زائد ان كان بيجي لي بقى زي اللي هي الكهرباء دي بيجي لي من رجلي المفاصل، رجلي بيجي لي حرقان في الجلد، كل ده ما كنتش عارف ده بتاع ايه، او بيجي يومين ثلاثه وبيروح. كلها قبل كده دكاتره قالوا لي ايه، امنع البقوليات امنع مش عارف ايه الكلام ده كله تمام. فما بدات امشي بقى بالنظام طبعا يعني ايه، بدات اقطع يعني، كان زي ما زي ما زي ما زي ما قال يعني قطعت الممنوعات كلها، قطعتها بتاخد ايه السكر يعني؟ انا بقى لا انا ما كنتش باخد، قال لي هو كنت باخد كونكور عشان ضغط الضربات كويس، وانا ان شاء الله هبطل يعني. هقلل له دلوقتي، انا النهارده اول يوم بالصدفه يعني قررت لا ما اقدرش اخد، انا باخد خمسه خدت نص، قال له ما تقدرش تبطل، فهبطل مثلا نص دي اسبوع ولا اسبوع، وابطل نص ثاني واجرب، لان عايز فعلا ابطل. عظمك عامل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي ما هو ده بقى اللي فيه. اولا كان بيخوفني وقاتلني، لان انا الدكتور عارف ان كان يعني ليا جلطه قبل كده في عينيا، وطبعا الموضوع ده بينعشني من اي حاجه. فاما مشيت على النظام حسيت اولا كنت بتعالج من قبل اخش على النظام من جرثومه المعده. اتعالجت بيها بالنظام القديم. الفيول بقى والمثبطات والكلام ده كله مش عارف. ففوجئت بفيديوهاتك بتقول هترجع تاني ودي ما بتتعالجش ودي. فاما بدات النظام عشان كده بعت لك بعد شهر من اتباعه النظام بعت لك الاعتذار اللي هو فيه، انا ما كنتش مصدق ايه الكلام اللي بيتقال ده. وبعدين لما طبقت النظام واخد بالك وحسيت بقى بالفروقات، عشان كده بعت لك الاعتذار، لان كان ده حاجه يعني حاجه واجبه يعني الحقيقه يعني. فلقيت نفسي دلوقتي الحمد لله انا ما كنتش يعني بصلي بقوم بس مجرد ان انا اجي اتوضا الم فظيع، وانا بطل ما كنتش اقدر، وانا مثلا في التشهد ما كنتش اقدر اقعد على اصابع رجلي ما اقدرش زي تقلبني جامد واخد بالك الكلام ده. فوجئت بصيت لقيت ايه، حبه بحبه حبه حبه. انا قررت انا عندي كان معارضه جديده على اساس ان انا ولادي واحفادي وبتاع مش عارف ان انا السن مش السن يا بابا وبتاع مش ايه. انا كان يا باشا متابع نفس الاسلوب اللي هو النظام القديم السلطه، انجر السلطه ده اقسم بالله لو قال حط عليه يعني، كان بيقول لك ايه كل ما زود الالوان كل ما اعلى كل ما هو اقدر احطه، لو قال حط برسيم كنت احط برسيم عشان يعني هي الوان شويه الميه يعني. معلش مع احترامي انا يعني انا مثلا في فيديو لقيته بتاع دكتور صيني اتكلم عن الميه، منهم الميه السخنه. انا كنت اقوم من النوم اخد لتر ميه دافيه ميه سخنه يقول لك عشان المياه ايه بس يقول لك الميه دي هي مش عارف ايه والمساك وتنضف وتعمل لا ميه بس دي استحمى بيها بيرج ده عم بيرج ده اللي هو ده مصاري كده يعني. بقول لك يعني دكتور تاني جراح امريكاني اتكلم على البيت عظيم عشان كده انا استغربت اول ما شفت ايه اول حلقه من حلقاتك مع ميار ابيال قلت ده ايه التهريج ده الاجانب بيقولوا كذا ولا كذا بيعملوا كذا واحنا عندنا عقد الخواجه نسد الخواجه الخواجه على طول يعني هو اعلى مننا احنا بناخد منهم العلم يعني فالمهم ففوجئت بقى كان مخوفنا اكتر اللي هي نبض الهجره راحت انا سمعت منك برضو انا سمعتها منك انا هو قالوا العيب بتاعها هي لو زادت عن عدد 200 مش عارف ايه يبقى لا اما جهاز ينظم ضربات القلب او قسطره كي والكلام ده كله قلت يا نهار اسود صح فلقيت حضرتك بتقول في ده ايه واحد بيسال انا بتروح ايه اللي بتروح النبض القلب ايوه ما انت بتسمع ما انا بقول لك انا سمعت كلامك انت بتقول كده قلت دي اصبر على نفسك بقى فعلا يعني انا يعني نصيحه انك انت الناس اللي هي مثلا انت عدد سنك كام سنه ادي لنفسك ادي لجسمك بقى عدد ايام شبابها اديها يا عم شهرين ثلاثه صح 60 هو ده اللي انا عملته يعني انا يعني انا في البيت قلت لهم ما حدش يكلم معايا الا بعد 6 شهور انت بتخس وبتاع مش عارف ايه ابصر بدي بتاكل قلت لهم اللي بيني وبينكم تحاليل صح والاعراض يا بيه ما مش مفهوم الهجان عندك عامل ايه بص اقسم بالله انا كنت لما اجي يعني انضف العربيه بس بالمشي كده كنت دلوقتي طالع السلم اقسم بالله انا بغسلها دلوقتي ما بحس بقى انا بطلع السلم انا في الدور الثالث كان اول يبقى الهجان بسيط قوي دلوقتي الحمد لله فضل ما عندي بسم الله ما شاء الله والله باشا حضرتك هنا ميزان نفسك بقى يعني مفيش تحليل هيقيسك الهجان استنى مفيش تحليل هيقيسك الالم مفيش تحليل هيقيسك كفاءه مخك تمام مفيش تحليل هيقيسك راحه نومك مفيش تحليل الا النوم اقسم بالله كنت ساعات بنام يعني لحد الساعه 7 7 8 الصبح عشان اعرف انام انا بقسم بالله عشان الناس ما تفكرش ان انا اولا والله دي ثاني زياره للدكتور يعني مش مثلا يعني انت معايا بالتابعين بتابع انا متابع نظامك من شهر واحد لكن شفت صوره بعض يعني انا بيقولوا لي انت بيقولوا لي يعني في البيت وبتاع انت مساعد الدكتور ده كل ما تخاني مع ده وتخاني مع اي واحد يشوف كرش يقول له انت عندك قولون انت مش في الشغل حتى كده واخد بالك والله تعبت انا الحمد لله انا يعني فضل من عند ربنا اللي كان الاهم حاجه كان مخوفاني القلب عشان كده انا بقول لها الحمد لله هو اللي هو الكونكور ده رسل اللي هو خلاص مش محتاجين مش محتاجه بس حلله على اساس انه ما ينزلش مره واحده بواحده واحده واخد بال حضرتك لكن الحمد لله النوم وقت ما بحب انام والله بنام فانا دلوقتي يعني كنت القدره العقليه يا باشا يعني التركيز بص حضرتك انا اقول لك حاجه يعني انا كانوا مسميني في البيت وفي الشغل كان بيجي اولادي كانوا بيجي يطلبوا حاجه مني وقتها يقول بابا لو سمحت اعزمني على حاجه بس ما تتعصبش ما تتعصبش في شغلي كان كده يا باشا والنبي عايزين نقول حاجه بس ما تتعصبش انا دلوقتي يعني حاسس بنفسي رايق المود اللي انت قلت عليه هو ده اللي كان نفسي اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله انا كان بيجي لي ساعات انت عارف الخنقه؟ خنقه ايوه في البيت يقول لي مالك؟ اقول له ما اعرفش انا ما اعرفش عندي خنقه عندي اكتئاب عندي مش عارف من ايه مش عارف مش عارف يا بيه مش عارف فراق يا بيه واخد بالك واخد بالك فهي الحمد لله الحمد لله فضل نعم ربنا فعشان كده يعني انا ليا كلمه مع حضرتك بقى يعني اللي حصل امبارح ده ما يكررش تاني يا مروه يعني انك انت يعني اعداء النجاح كتير اللي مش عايز يجرب يبعد هتلاقي كتير عشان هم يعني هم عايزين يوصلوك للدرجه اللي انت عملتها امبارح طب ما في ناس كتير محتاجك يعني محتاجة تسمع نصايحك والكلام ده كله فالصدفه البحته ان انا كان معادي النهارده على فكره يعني الاستاذ مجدي دي معزه عندي الله يخليك الله يخليك الراجل يعني يوم ما فكر يمشي على النظام ما انساش حقي ودخل وقال لي طب دي حاجه انا غلطت وزعلت ان انا غلطت فيك وبتاع واتهمتك ان انت مجنون وكده لا حاشا لله ما وصلش لدرجه ان انا ما كنتش مقتنع بال لكن بشخصك لا انت شفتك على عيني وراسي يا دكتور يعني وانت يا ربنا يعلم يعني انت يعني يعني يعني انت قلتها كلمه انت عملتها انت بتعمل حاجه لله واخد بالك وجزاك عند الله وكفايه دعاء الناس دي كلها في ده. هنا في مصر بره الكلام ده كله هم بقى مش عايزينك توصل للدرجات دي هم عايزين يوصلوك زي ما وصلت امبارح كده وتقفل هم كسبانين فكل واحد انت مبسوط يا عم دي؟ مبسوط. انا عايز احضرك والله. ما تحضرش والله. احضرك والله صحيح جد والله. والله يا والله لا ما فيش والله. ربنا يطمنا عليه. على فكره يا جماعه عم مجدي النهارده انا قلت له مش هروح لدكاتره التاني. لا خلاص. خلاص بقى. هي القصه خلصت. لا الحمد لله. القصه خلصت يا عم مجدي. دكتور الله يكرمك مش منك. تليفون. تبعت تليفون. لا شخصي؟ لا شخصي. انا هدور دلوقتي شخصي. الله يخليك يا حبيبي. على طول يا قلبي. الله يخليك. بس وانت ما تروح وانت بقى تيجي تشرب معايا القهوه. ان شاء الله باذن الله. على فكره عم مجدي يا جماعه شغال في القهوه عادي. انا مش بشرب اي فنجان قهوه. حلوه قوي. اه. يعني بطلت الشاي وهي في جنب القهوه يا باشا. انت المره الجايه هتيجي تطلع معايا لايف لوحدي؟ لا لا هو كل العيون مش موجوده. ربنا يحفظك. انا مش عارف اقول لك يا دكتور. لا والنبي عمل عليك ما تعملها تاني. حاضر يا امان. خلاص انا بعت لك واحد اضرب مثلا يبعت لي على الواتساب في ساعتها عشان اعرف. ربنا ما يعلمناش منك ولا منك يا باشا. ربنا يطمنا على السلام عليكم يا باشا. ربنا يطمنا عليك. خيرك يا باشا. اتفضل يا سلام عليكم. اتفضل يا باشا. شكرا يا عم كتير سعادتك. شكرا. عم مجدي الحمد لله. لا ده من يناير بيقول لك انا متابعك من يناير فدي حاجه كبيره والحمد لله. مشي لوحده 8 شهور على النظام وجالي وهو كويس. يعني جالي موقف الدواء تقريبا كله الحمد لله. الحمد لله. ربنا يبارك لنا فيكم وفي كل الناس اللي معانا ودايما نشوفكم على خير. نشوفكم على خير. وانا كمان بحبكم والله. بحبكم يا والله. لا اله الا الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كتر خيرك. الريفورم المسموحات ان شاء الله. على خير يا منال. عقبال سامي ان شاء الله. بس خلي سامي كفايه بهارات بقى والنبي. السجق فيه بهارات كتيره يا منال. السجق الاسكندراني ده فيه بهارات كتيره والنبي. كل فروج ومن مزعوش. ماشي. خليك لا اسرع. قول يا محمد عزيز فيه. في حد بره جاهز؟ طيب خلاص. طيب ماشي. ماشي ماشي. بقول لك ايه؟ انا عايز قهوه. هستمر ان شاء الله. تساقط شعرك الاول. اه الاول كان في تساقط شعر. شعرك القديم هيقع كله. ليش الشاي ممنوع؟ اه انا حر بقى غلاسه. بحب اغلس. هو ابويا قال لي كده. يعني عايز تغلس تعالى في الهيفا والصبر. فانا جيت الصبر. ايه راي حضرتك بقى؟ اشوفكم على خير.